الدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك تهو يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك تهو كل يرني لي غلهنا يا نور رجلو لا يسوق نسلم القضو واللي يريد طفل يد مهرد ويقضو يدو حبيبي وينك وهدو ربي وينك الحين في رسيتي سدو يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك مخمرة ذي يجرو كل نقامد ندح البابوري اللي لهدو يغفن غرات نتحضو زود فايقي ومخمر ردي يجرو يزوي رجعي ينقرو واللي يزرب نقورا نسولج جي ينقرو يدو حبيبي وينك تهو الدورة دي وينك تا يدو حبيبي وينك تهو الدورة دي وينك تا يدو حبيبي وينك تهو الدورة دي وينك تا يدو حبيبي وينك تهو الدورة دي وينك تا سخصة يا الريبنو يعني بنا البلان الإساسة راس نتجرو ناف نسوق نورا نقضو يغنق قضي بزر السوق وقالا بودا ندو الحباب وش نغو مدلو يعني كساني فلت نتلطع ذو طير تجلو يدو حبيبي وينك توضو ردي وينك تا يدني غي صفاي ديك العدو يدي الدفو سندعو أي يرانا مدو سغلي غي رجلو نخرى الدار نبي عزو واللي يوري رباني خفن سادع غي ربو إبليس مرات نتخزو رني لي غل هنا يا نور رجلو يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك يدو حبيبي وينك تهو الدورة ذي وينك حبيبي وينك تهو الدرة دي وينك تهو.